دي ظلمة. لكن المواجه للشمس إن جه فيها جبل واعترض أو مباني أو شجرة هيبقى الباقي فيه ضوء الشمس، ودي لوحدها اللي فيها الايه الظل. يبقى إذن الظل ايه؟ هو أن يحجب شيء كثيف على الأرض، مش الأرض نفسها. إن كانت الأرض تبقى ايه ظلمة، إن كان شيء على الأرض يبقى ايه اسمه ايه ظل. مرة الظل بقى يجي الظل ولا الحرور، ظل ظليل مش كده ولا؟ وبعدين لك كأنه ظل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ايه المتقين في ظلال وايه وعيون. الله، اذا كلمة ظلال دي ماشية في القرآن وبنشوفها كل وقت. اما لك خد بقى بالك وتنبه الى ظاهرتها. ساعة تطلع الشمس يبقى الشيء الكثيف اللي هيحجب ضوءه طويل لحد الافق، وكل الشمس ما تطلع شوية يقصر لحد ما يصير ايه الظل في زواله. وبعدين يبتدي العكس، هتنحدر بقى ناحية الغرب، يوم يبتدي الظل يعمل ايه يطول لحد ما يبقى في الايه قال انا ربنا يريد منا ان نلاحظ هذه الظاهرة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ساعة ما طلعت الشمس ظل أي حاجة هناك، ساعة ما تطلع يضرب للأفق. وبعدين لو شاء الله لجعله ساكنا هكذا، ولكنه يتغير ينقص في أول نهار ينقص وفي آخر النهار يزيد علشان يبقى زي الأولانية. تقول له عال بقى النقص والزيادة، النقص في أول النهار والزيادة في إيه في آخر النهار. معنى النقص يعني إيه؟ إن طول الظل يبتدي يتناقص، ومعنى الزيادة إن طول الظل يبتدي يزيد. الزيادة والنقص دي في حركة، الزيادة والنقص إيه حركة. الحركات لها نوعين اتنين، إما حركات قفزية يعني كده، انت ما عمرش شفت ساعة فعقرب الدقايق، ساعة ما تبص العقرب الدقايق مش عقرب الدقايق ماشي طوالي بحيث ان كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الحركة، لا ده هو يقف وبعدين الترس يروح عامله كده يروح ناطط على، دي حركة قفزية. حركة ايه قفزية؟ معنى حركة قفزية أن يمر على المتحرك وقت ساكن وبعدين يتحرك تشوفه أنت حتى، إنما أتدرك ذلك في عقرب الساعات؟ تدركاش. يبقى إذا فيه حركة بس غير مدركة، غير مدركة. إحنا لما نيجي نبص للعملية دي نقول الولد الصغير اللي أنت خلفت ولده وتولد وقعدت تفصله كده، لو قعدت بصص له شعر لا يكبر في عينك ابدا انما يكبر لما تغيب عنه شعر تلاقي الواد بقى شكل تاني. مجموعات كبر في اوقات متعدده تجمعت، لان انت ما عندكش المقياس الدقيق اللي تدرك به الايه. طب هو كبر بيكبر كل يوم ملي يعني بيقعد ساكت كده وبعدين في اخر النهار منطوق الملي، ولا المل ماشي طول النهار؟ بس ماشي بطول النهار بمقدار ليست عندك آلة. طب احنا بنعملها في الساعات وبنعملها مش عارف في ايه وبنعملها في ايه. طب اللي عاملها في ما هي المكنة اللي معمولة في الظل دي؟ قال لك نسبها له هو، مش ميكانيكا بقى، مش ميكانيكا. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ هو مش عاملون زنبلك ولا فين الزنبلك يا اخوان اللي ماشي ورا الشمس ورا الظل؟ ما فيش. ولذلك يقول ايه وبعدين قبضناه الينا، وبعدين بين لنا الحركه البطيئه القبضا يسيرا. ما انت مش هتدركه، ما تدركوش انت ابدا. يبقى معنى ما تدركوش انه ايه في كل لحظه من لحظات الزمن إيه؟ حركه. ما فيش وقت من الزمن مهما قل خلا من مين؟ من الحركه. بس انت ما عندكش المقاييس اللي تضبط بها ايه؟ اللي تضبط بها الحركة. طب تعالى شوف العقرب بتاع الثواني، اللي بيسموه المهياص ده اللي بيمشي كتير كده مش كده. انت تشوف دي تلاقيها في عرب الثواني اقل ولا لا؟ في عرب الساعات غير. قال لك الحق سبحانه وتعالى لفتنا الى هذه لفته علشان نعرف ان احنا نستغلها في اشياء كثيره، مش بس مجرد ظاهره كده ناخدها وتتعجب من قدره الخالق فيها، لا هتنتفع به. القدماء المصريين عملوا ايه عشان يضبطوا الزمن؟ هم عملوا المسلات وبعدين يشوفوا الظل ويعلمهم الوقت بقى كده الوقت بقى كده ويقسمها كده المزوله. شفتوا المزاول؟ الاسلاميين عملوا المزوله برضه بتاع كده فيها ارقام ومش عارف ايه، وعملوا الخشبه كده اهو تقوم الشمس تيجي مش عارف ايه بتاعه كده. الفلاح لما يقعد يقعد كده هو وهو قاعد يبص كده يقول لك الساعه دلوقتي 9 ليه؟ يقول لك اصل الشمس بقت عند الشباك بتاع حاطط فلان ضابطها هو، مع انها بتيجي بحساب برضه غير دقيق. ليه؟ لان في كل يوم من ايام السنه للشمس مطلع لا تطلع منه مره اخرى. ولذلك المعبد اللي في الصعيد معمول فيه 365 طاقه، كل يوم الشمس تطلع في ايه؟ مما يدل على انها منازل مختلفه ولا مش مختلفه. اذا احنا استفدنا بالمسلات وبالايه وبالمزاول من حركه الايه من حركه الظل، الى اننا ابتدانا نعمل ساعات. اول المسلمين ما عملوا ساعه، عملوا ساعه دقاقه بالماء، دقاقه بالماء يعني يعملوها برضو عقرب كده وبتاع وحاجات زي دي وترس، ويحطوا صفيحه ميه ويخلي الصفيحه مخروقه، تقوم الصفيحه الماء تنزل على القصبه بتاعتها كده تقوم تمررها شويه وتنزل نقطه تانية اللي هي النقطه بتاع العقرب. ولما ودوها لشارلمان ملك فرنسي قال ده فيها شطار، يعني احنا اخترعنا حاجات وديناها فرنسا وبقولوا فيها ايه، شوف احنا كنا متقدمين ازاي. نعم. فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول الم تر الى ربك الى صنع ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل، هي اللي بتدل. يبقى الظل الضوء هو اللي بيدل على مين؟ على الظل، والظلمه هي اللي بتدل على مين؟ على الايه؟ على ثم قبضناه الينا، يبقى يدل على انه ماخوذ ميكانيكا ولا بقيوميه الحق؟ قيوميه الحق. ولذلك ربنا بيقول انتم عبادي ناموا وانبسطتم لان ربكم لا ينام، فهو قيوم على مصالحكم. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الأهل المعرفة يستنبطون من أن الظلال اللي احنا بنشوفها ظل جبل، ظل مبنى شائق، ظل شجرة، تعالت على سطح الموجود لأنها ما عملش ظل إلا أنها إيه متعالية على على على على على عن السطح، شيء عالي. وما دام شيء عالي عن السطح قال لك لا، الله سبحانه وتعالى جعل ظلها سجودا لذلك المتعالي، سجودا لذلك. ولله ايه؟ يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. الظلال نفسه الشامخ، الجبل الشامخ الظل بتاعه ايه؟ ساجد على الارض. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل حاجة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. الله، إذن المشيئة تستطيع أن تخلق من الشيء ونقيضه، تخلق من الشيء وإيه ونقيضه، زي ما قلنا في الإغراق يغرق وينجي. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني ما تدركش أنت لما تقعد تبص ما تدركش هو ماشي ازاي في النقص أو ماشي ازاي في الطول، يعني حركته حركة انسيابية لا توجد مقاييس عشان تستطيع أنك أنت تقول أنها ماشية قد كده. ليه؟ لأن كل شيء يقبل الزيادة يقبل النقص،

ضيف ثقيل، إن طلبته عنتك وإن طلبك أراحك. ساعة هو ما يطلبك تبقى نايم على الحصى ويغلبك النوم، تقعد مش عارف ايه يغلبك الايه ليه. أم قال لك ده ردع ذاتي. يعني ايه ردع ذاتي؟ يعني معناها بيقول لك يا كائن أنت لم تعد صالحا للحركة. ايه مد ونام، انت لم تعد صالحا لايه؟ ولذلك واحد يقاوح بقى وياخد راسك ما ايه يقول له حتى علشان ايه تسهر الليلة دي ما تنامش، هتنام فيها 3 ايام لازم كده. يبقى اذا النوم ردع ذاتي، كأنه بيقول لك يا كائن حي انت لم تعد صالحا الى الحركة، وان حاولت ان تتحرك ستكون حركتك مضطربة وغير متوازنة، فروح اعملها من قصرها وايه ونام. نام علشان ايه؟ عشان تصبح الصباح مستأنف حركة عمل وبنشاط وهو الى ايه اخر. وبعد ذلك الجماعة المتصوفة لاحظوا في النوم ملحظ، قال لك ما دام الكون كله غير المختار مسبح لربه وكل قد علم صلاته وتسبيحه، تقولون زي صلاتك يعني، وما دام مسبح لربه يبقى الكافر اللي كافر فيه ايه؟ اللي كافر فيه ارادته وانما جسمه وذراته مؤمنه. جسمه وذراته مؤمنه، بدليل ان العاصي اللي عمل معاصي ذرته كده يوم القيامه تقول له ايه عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا كذا، اكن ده كان غيظها ولا مش غيظها. ليه؟ لان الله سخر الجوارح لمرادات الانسان. قال لللسان يا لسان اخضع لمرادات صاحبك، عايز يقول لا اله الا الله قل، عايز والعياذ بالله كما نطقها المشركون لا وجود لله قل. يبقى اللسان خاضع لمين؟ لمراد صاحبه منه. وانت يا ايه برضو خاضع لمرادات صاحبك منك، اميطي اذن عن الطريق، اضربي واحد ألم، مديها بالخير للناس، مديها بالشر للناس، في دي تطيعك وفي دي ايه؟ ليه؟ لانها مقهورة لارادتك. فحين ياتي يوم القيامة لا ارادة الا للحق. مرادتها تقول بقى ده هو عمل بيا كذا وعمل بيا كذا، يبقى كره ولا مش كره؟ تبقى كره. فيجي بقى النوم ده انت بتقول ان هو رضع، يعني رضع طاقي عشان ما انت صالح للحركة. ده كمان ما انت صالح للتعايش معها، لان اسامك كترت قوي وزبرت عليك قوي وقرفتلي، روحت ليه نام بقى، خليني ايه خليني ارتاح منك. ولذلك تجد الظاهره دي موجوده لما نروح الحج، واحد يقول لك يا اخي انا في مكه والمدينه 2 ساعة بيقضوني نوم، زي هنا يقول له اصلك في 2 ساعة اللي يقضوك نوم لان سيئاتك قليله قوي، انما هنا سيئاتك كتيره، فعايز 10 ساعات على ما ترتاح اعضائك من قرفك. ولذلك ادي السبب يفسر بقى قول الرسول ان هو تنام عينه ولا ينام قلبه. ليه؟ هي جوارحه هتزهق من طاعه الرسول؟ ده الرسول مطيع طاعة جوارحه، تبقى صحبته حلوة ولا مش حلوة؟ تبقى عايزة يبقى تنام عينه ولا ينام ايه؟ ولا ينام قلب. يقول انا بعامل الناس على المعنى العام، المعنى العام ان نفوسهم دائما شطاها للشر وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، فالطاقة تتعب وبرضو جوارحك تتعب منك، فانا عايز اعمل هدنة ايه؟ اسمها ايه؟ هدن التعايش. نام علشان تصبح الصبحيه عندك ايه؟ نشاط. وهو الذي جعل لكم الليل ايه؟ لباسا والنوم سباتا. السبت هو القطع، وسباتا يعني قاطعا. قاطعا ليه؟ قاطعا للحركه، لانت لما تنام خلاص انقطعت حركتك، وما دام انقطعت حركتك يبقى ايه؟ في سبات. انقطعت حركتك لتكون انقطاعا نهائيا ولا انقطاعا مستأنفا لحركة اقوى؟ ولذلك اللي يبقى نايم بالليل

طب ادي مية مالحة ومية حلوة. المسألة مش انها في تحت الارض هيصى على بعضه، لا، ده فسلكه ينابيع في الارض، زي ما يكون كل مواسير ما تختلطش ببعضها. ولذلك ان عملت حفرت على شاطئ بحر تلاقي مية عذبة، ويمكن انفحت في بحر برضه تلاقي مية ايه عذبة. والى لقاء الاخر.